انا كنت بضرب عشان سلك من يقول الصبح يقول مدعم كبير خش خش الله بقى اي حاجة بقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله في كل إله بسم الله لا إله يضر مع اسمه إله بسم الله لا إله يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الرحمن الرحيم وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لو سألوني عن ربي لقلت ربنا رحيما ولو سألوني عن نبي لقلت رسولا عظيما ولو سألوني عن كتابي لقلت قرآنا كريما فسبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم الحروف الأولى طلع من وَالْقُرْآنِ كمان يا مولانا الله يكرمك. ولا الله أكبر. Thank you. بسم الله ما شاء الله.

Oh. الله صل على النبي. الله الله زيدك ربنا رب الله الله الله يزيد وبارك. بسم الله ما شاء الله ننفرد على ربي يكرمك مولانا.